لكن هو عم يحارب الشيعة بكثير من عقائده. ولذلك فمن عرفنا من هؤلاء الشيعة وعلى التفصيل الذي ذكرت آنفا ما يهمنا أن يكون من الخاصة أو العامة، من عرفنا منهم يعني عقيدة مكثرة قلنا بكثير، وإلا فلا. ذلك بما تعلمون من خطورة الإقدام على تكفير مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يضاف إلى هذا الذي ذكرته أن الوضع الآن كما هو مختلف كل الاختلاف في المجتمعات السنية، حيث وجدت صحوة إسلامية في أهل السنة والجماعة لم تكن قبل أقل من نصف قرن من الزمان. كانوا الناس مقلدين، كانوا صوفيين، كانوا خرافيين، ما كانت هذه الصحوة التي نحن نسميها بالدعوة السلفية. الآن والحمد لله الله بارك فيها. أنا أعتقد أيضا أن هذه الصحوة السلفية غزت يعني مناطق شيعية وإباضية وتجاوب الكثيرون معها، ونحن نسمع أن كثيرا من الشيعة في العراق أصبحوا سلفية، ربما بلغتم شيء من هذا. وأنا أعتقد أن هذه الصحوة التي نحن حينما نذكرها نتوهم أنها لا تتعدى جماعة المسلمين المعروفين بأهل السنة، لا، أنا أعتقد أنها تعدت حتى إلى الجماعات الأخرى. ولذلك أنا لا أتصور أن كل علماء الشيعة يؤمنون بكفرياتهم المذكورة في كتب أئمتهم زعموا، ومنها الكلمة التي نقلتها آنفا عن الخميني. يوجد عندهم يعني كفريات طبيعة جدا، منها اعتقادهم أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو ناقص، وأنه يساوي ربع مصحف السيدة فاطمة رضي الله عنها. وأين هذا المصحف الذي يدعونه مصحف فاطمة؟ هو مقول. هذا كفر صريح بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، غير ما كفريات المتنوعة. لا أعتقد أن كل علماء الشيعة في هذا العصر يؤمنون بكل الضلالات التي توارثوها من كتب أئمتهم المتقدمين، مثل هذا الكليني صاحب كتاب الكافي، هذا يعتبر عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. فيه مثل هذه الكفريات شيء كبير وكبير جدا، ومنه استقى الخميني كفرية سابقة. فأظن بهذا